بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح منظومة فتح العلام في نظم مسائل الأسماء والأحكام، وقد توقفنا عند البيت 26 فصل في مذاهب الفرق في الإيمان. ملخص ما درسناه في محاضرة الأمس أن الإيمان في مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم قول وعمل، بعضهم يقول قول وعمل، بعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، تصديق بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان وعمل بالأركان أي بالجوارح. فهذه يعني عبارات ترجع إلى معنى واحد، وهو أن الإيمان يشتمل على قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق، هو التصديق بأن هذا الدين دين الإسلام هو دين الحق، فالتصديق بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والتصديق برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فالتصديق بذلك بالقلب، والتلفظ باللسان هو قول اللسان. عندما نقول قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التلفظ بالشهادتين الذي يعبر عما في القلب، فيتلفظ بالشهادتين فهذا قول اللسان. ثم عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب كما مر كالتوكل على الله تعالى ومحبة الله وخشيته ورجائه، فهذا عمل القلب. وعمل اللسان كالذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف وتعليم العلم النافع، فهذا عمل اللسان. وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة أو الصلاة والصدقة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك من أعمال الجوارح. فالإيمان يشتمل على ذلك كله. فالذين قالوا قول وعمل، إذن القول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب واللسان والجوارح. والذين قالوا قول وعمل ونية، يعني أخرجوا قول القلب الذي هو التصديق وجعله قسما مستقلا، فيكون الخلاف شكلي فقط يعني لفظي في طريقة التقسيم، لكن المضمون واحد. كما بينا بالأمس هذه الأقسام التي يشتمل عليها الإيمان ليست كلها في درجة واحدة، ليست كلها في درجة واحدة، بل منها قدر هو ركن، يمكن أن نسميه يعني ركنا في الإيمان، ويمكن أن نسميه شرط صحة للإيمان. يعني الركن وشرط الصحة معناهما متقارب، يعني فيعني الإتيان بهذه الأعمال هو شرط لصحة الإيمان، أي بدونها يكون الإيمان باطلا أو فاسدا. فالركن وشرط الصحة جزاك الله خير كلاهما يبطل العمل بدونه، يعني لا يصح بدونه، لكن الفرق أن الركن يكون إيه؟ جزءا من الشيء، لذلك التعبير بالركن أحسن، يعني لأن الركن هو جزء من الشيء، كالركوع في الصلاة والسجود هو ركن في الصلاة. وشرط الصحة يعني كالطهارة من الحدث للصلاة شرط لصحتها، دخول الوقت شرط لصحتها. يعني هذه الأقسام يعني هي أجزاء الإيمان، فلذلك يعني التعبير بالركن أصح. لكن لو قلنا يعني الإتيان بها شرط لصحة الإيمان فهذا تعبير آخر يوصل إيه نفس المعنى. نجد في تعبيرات بعض أهل العلم أنهم يقولون يعني الإتيان بالتصديق والإقرار وإلى آخره يعني شرط لصحة الإيمان، أي بدونه يكون الإيمان باطلا. فليس المقصود إخراجها عن الإيمان، ولكن المقصود أن الإتيان بها هو شيء لا بد منه ليكون الإيمان صحيح. فإذا ركن الإيمان أي الذي بدونه يبطل الإيمان ولا يصح ويكون الإنسان كافرا مخلدا في النار هو التصديق الذي هو قول القلب، وقول اللسان الذي هو التلفظ بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب وجنس أعمال الجوارح. وأصل أعمال القلوب وجنس أعمال الجوارح. طيب أصل أعمال القلوب يعني القدر الذي إذا انتفى انقلب العمل إلى ضده، يعني لا بد أن يكون في قلبه أصل خشية الله، أصل محبته، لا يزول عنه هذا القدر بحيث يكون في قلبه بغض لله تعالى أو استهزاء بالله تعالى، انتفاء التعظيم، انتفاء الخشية، انتفاؤها بالكلية، هذا يكفر به الإنسان. فأصل أعمال القلوب هذا من يعني ركن في الإيمان أو شرط لصحة الإيمان. وجنس أعمال الجوارح يعني أنه لا يخلو من عمل بجوارحه، لا يخلو من عمل بجوارحه، يعني قد يكون عنده تقصير في بعض الواجبات أو وقوع في بعض المحرمات، لكن لا يخلو بالكلية. يعني لا يتصور أن يكون الإنسان مؤمنا وهو لا يصدر عنه أي عمل بجوارحه يدل على إيمانه، فلا بد أن يكون له عمل بجوارحه يتقرب إلى الله تعالى ببعض الطاعات، لا يكون خاليا من التقرب بأنواع الطاعات. فلو أن شخصا يدعي الإيمان ولم يصلي لله تعالى ركعة، ولا تصدق لله تعالى بدرهم، ولا صام لله تعالى يوما، ولا فعل أي قربة عملية يتقرب بها إلى الله تعالى مع إمكان ذلك، يعني بعد أن أسلم أمهل يعني زمنا يتسع للتقرب إلى الله تعالى، فإذا يعني جنس عمل الجوارح هو ركن من أركان الإيمان. ويلاحظ هنا أنه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المنقول عن عامة الصحابة والتابعين أن الصلاة تركها ولو كسلا كفر. فإذا يدخل في مسألة جنس عمل الجوارح، يعني عندنا عمل من أعمال الجوارح خاص، يعني هذا خاص من مسألة جنس عمل الجوارح أنه من ضمن أعمال الجوارح الصلاة، فهذا العمل بالذات من أعمال الجوارح لو تركه ولو كسلا كفر وخرج من الملة، فيكون هذا من ضمن ما هو ركن في الإيمان من تركه كفر، عند من يشترط لصحة الإيمان الصلاة، حد فيقول ولو تركها كسلا كفر بذلك عياذا بالله تعالى. لكن كما هو معلوم فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأبي حنيفة، أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى، عندهم أن ترك الصلاة كسلا ليس كفرا مخرجا عن ملة الإسلام. طيب فإذا الإيمان يشمل هذه الأقسام، ومنها قدر هو ركن من تركه كفر، وهو التصديق الذي هو قول القلب وقول اللسان أي التلفظ بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب وأصل أعمال الجوارح. وأعمال الجوارح تشمل عمل اللسان، يعني هو داخل في عمل الجوارح. ثم من الإيمان قدر هو واجب، من تركه أثم ولم يكفر. من الإيمان قدر هو واجب، من تركه أثم ولم يكفر. هذا القدر الذي هو واجب هو بعض أعمال القلوب وبعض أعمال اللسان وبعض أعمال الجوارح. فمن أعمال القلوب قدر هو واجب، ومن أعمال اللسان قدر هو واجب، ومن أعمال الجوارح قدر هو واجب، وتفصيل ذلك في كتب الفقه يعني لمعرفة ما هو واجب من الأقوال والأعمال. يعني بالنسبة للأقوال اللسان وأعمال اللسان، فهذا القدر الذي هو واجب يعني محله كتب الفقه، وفي كتب السلوك يعني فيها كلام عن أعمال القلوب. فهناك قدر من خشية الله تعالى وهو الذي يحجز عن الحرام، وقدر من محبة الله تعالى يحمل على فعل الواجبات، فهذا قدر يكون واجبا. لكن قد يكون الإنسان عنده قدر من خشية الله تعالى يحجزه عن الكفر، لكن ليس عنده قدر من الخشية يحجزه مثلا عن السرقة والزنا والخمر. فهنا نقول أصل عمل القلب موجود، يعني عنده خشية لله تعالى تمنعه أن يكفر، لكن ليس عنده خشية تمنعه مثلا من الزنا والسرقة والقتل. فنقول عنده القدر الذي يعني ينجو به من الكفر، لكن عنده نقص في عمل القلب في المقدار الواجب منه. ومن عمل اللسان والجوارح ما هو واجب كالصلوات الخمس بما فيها من أقوال وأعمال ونحو ذلك، فهذا قدر واجب، الأعمال الواجبة في الصلاة. وهناك قدر هو مستحب من عمل القلب، هناك قدر من الخشية مثلا يحمل صاحبه على ترك المكروهات وترك الشبهات، وقدر من المحبة والرجاء يحمله مثلا على فعل المستحبات ونحو ذلك، فهذا قدر مستحب من عمل القلب. وهناك قدر مستحب من عمل اللسان والجوارح كالتقرب بالذكر المستحب، وكذلك صلاة النافلة وصوم النافلة ونحو ذلك. فهذا خلاصة ما ذكرناه بالأمس. يعني يمكن أيضا أن نفيد يعني توضيحا لمصطلح تجدونه أيضا كثيرا في كتب أهل العلم، وهو مطلق الإيمان والإيمان المطلق، تعبير بمطلق الإيمان والإيمان المطلق. فعندما يقال يعني فلان معه مطلق الإيمان، يعني معه القدر الذي هو ركن، يعني الذي من تركه كفر. الذي معه مطلق الإيمان يعني معه الحد الأدنى من الإيمان الذي من تركه كفر. وأما الذي معه الإيمان المطلق فهو الذي أتى بالإيمان الواجب، يعني زاد على القدر الذي من تركه كفر، وإنما كمل الواجبات. واضح؟ فأحيانا يقال مثلا فلان انتفى عنه الإيمان المطلق ولم ينتفي عنه مطلق الإيمان. تفسير هذه العبارة، انتفى عنه الإيمان المطلق، يعني عنده خلل في الواجبات، ترك أشياء من الواجبات، فليس معه الإيمان المطلق، ولكن معه مطلق الإيمان، يعني معه قدر يعصمه من الكفر. واضح؟ طيب، نأتي إلى بيان مذاهب الفرق في الإيمان. في البيت 26، وضل في ذا الباب قوم أفرطوا وآخرون عكسهم قد فرطوا. الإفراط هو مجاوزة الحد في جانب الزيادة، وآخرون عكسهم قد فرطوا يعني مجاوزة الحد في جانب النقصان، في جانب النقصان. دائما الحق له حدان أو محدود بصورين، فهناك جانب إذا زاد فيه كان غلوا وانحرافا من جهة الزيادة في الدين، والحد الآخر إذا يعني خرج عنه كان هذا تفريطا ونقصانا. وضل في ذا الباب قوم أفرطوا وآخرون عكسهم قد فرطوا. ف فكفر الخوارج العصاة وخلدوه في لظى إن مات. الخوارج كفروا العصاة، عصاة الموحدين، وخلدوه أي خلدوا العاصي، الضمير هنا يعود على العاصي، وخلدوه أي خلدوا العاصي في لظى، ولظى من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها، كلا إنها إيه لظى، وخلدوه في لظى إن مات. وهكذا فأهل الاعتزال قد خلدوا العصاة في المآل، كلاهما قد أنكر الشفاعة وابتدعوا فبئس البضاعة. طيب توضيح ذلك، توضيح ذلك يعني أنه سبب ضلال من ضل من الفرق التي ضلت في هذا الباب، في باب ماهية الإيمان وتعريف الإيمان. الفرق التي ضلت في هذه المسألة يعني سبب ضلالهم قاعدة واحدة، يعني نفس القاعدة استعملها الذين أفرطوا واستعملها الذين فرطوا. هذه القاعدة الفاسدة التي استعملها الطرفان هي قولهم الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه قاعدة باطلة وهي سبب ضلال كل الفرق التي ضلت في باب الإيمان، أنهم اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. طيب هنا جاء الخوارج، الخوارج يعني نشأتهم هم الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مبتدأ ظهورهم في حادثة التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فخرج قوم وكفروا علي ومعاوية رضي الله عنهما والحكمين، وقالوا إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقالوا إن الصحابة قد حكموا الرجال بينهم، فكفروا الصحابة رضي الله عنهم أرضا، وبعث لهم علي رضي الله عنه من بعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليناظرهم، فناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأجاب عن شبهاتهم، فرجع منهم نحو الثلثين، تابوا إلى الله تعالى ورجعوا إلى الحق، وبقي ثلثهم، وقاتلهم علي رضي الله عنه في وقعة النهروان، ولم يكن معهم صحابي واحد، يعني خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا الصحابة وقاتلهم الصحابة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حدث بخروجهم وأخبر بخروج الخوارج، قالت تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق، أدنى الطائفتين إلى الحق. وكان الذين قاتلوا الخوارج هم جيش علي رضي الله عنه، هم الذين قاتلوا الخوارج، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخوارج كلاب أهل النار كما ورد في الحديث. قبل ذلك كان هناك خروج على عثمان رضي الله عنه، لكن يعني لم يقع في هذا الخروج يعني تكفير، أو يعني كان يعني نشأة الخوارج لها نشأة من جهة الخروج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لكن نشأة الخوارج كمعتقد يشتمل على تكفير المسلمين، فهذا كان في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك الخوارج انقسموا إلى فرق وأنواع، وما زال منهم إلى الآن الإباضية الذين هم يعني في عمان، المذهب الرسمي لدولة عمان، ولهم أيضا مجموعة منهم في الجزائر وفي ليبيا وغيرها. فالإباضية هي فرقة من فرق الخوارج. فيعتقدون كفر علي رضي الله عنه وارضاه ويكفرون عليا وعثمان ويسبونهما ويمدحون عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي رضي الله عنه، فهذا معتقد الإباضية. ولهم فرق يعني والأزارقة وغيرهم يعني. فالخوارج يعني وجدوا نصوصا تفيد أن العمل من الإيمان، يعني الخوارج وجدوا في نصوص الشرع ما يدل على أن العمل من الإيمان، كما ذكرنا بالأمس آيات سورة الأنفال وآيات سورة الحجرات وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فإذا وجدوا نصوصا تفيد أن الأعمال جزء من الإيمان وأنها داخلة في الإيمان، ثم طبقوا هذه القاعدة، قالوا إذن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فطالما الأعمال من الإيمان إذن من ترك عملا من أعمال الإيمان فقد كفر، فقد ترك الإيمان وكفر وخرج من الملة، بالإضافة إلى أنهم استدلوا كذلك بالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، يعني استدلوا أيضا بالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، مثل حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ونحو ذلك من النصوص التي فيها نفي الإيمان عن العصاة، ففهموا هذه الآيات وهذه الأحاديث فهموها بعقولهم بعيدا عن فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنشأ من ذلك اعتقادهم أن من عصى فقد كفر وخرج من الملة. وفي المقابل بالنسبة للفريق الذي فرط وهم المرجئة، المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، فالمرجئة وجدوا نصوصا تثبت الإيمان لفاعل المعصية، وتثبت له عدم التكفير. ولذلك يعني الخوارج نرد عليهم بالنصوص التي استدل بها المرجئة، نرد عليهم بالنصوص التي استدل بها الخوارج، كل فريق أخذ جانبا من النصوص وترك الجانب الآخر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، وإنما يؤمنون بالكتاب كله، فيأخذون هذه النصوص كلها ويستعملون هذه النصوص في تفسير النصوص الأخرى ويوفقون بينها ويجمعون بينها. فبالنسبة للمرجئة وجدوا نصوصا فيها إثبات الإيمان للعصاة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالله تعالى سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا قتال المسلم كفر ومع ذلك هم مؤمنون، سماهم الله تعالى مؤمنين رغم اقتتالهم. طبعا طريقة أهل السنة في فهم هذه النصوص أن الإيمان كما ذكرنا منه ما هو ركن من تركه كفر، ومنه ما هو واجب من تركه أثم ولم يكفر، فالذي انتفى عنه الإيمان نقول نفي عنه الإيمان المطلق، أو أحيانا يستعملون الكامل، بس كلمة الكامل تشمل الكامل بالواجبات أو الكامل بالمستحبات اللي الدرجة الأعلى، فنفي عنه كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. في يعني طريقة أهل السنة في تفسير هذه النصوص أننا نقول مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الزاني قد انتفى عنه الإيمان المطلق، لكن هذا لا يمنع أنه بقي معه ركن الإيمان إذا كان أتى بركن الإيمان فيكون انتفى عنه الإيمان المطلق ولم ينتفي عنه مطلق الإيمان انتفى عنه الإيمان المطلق ولم ينتفي عنه مطلق الإيمان أو بعبارة أخرى انتفى عنه القدر الذي هو واجب من الإيمان ولم ينتفي عنه القدر الذي هو ركن. لكن بالنسبة للمرجئة فوجدوا مثلا هذا النص فيه إثبات الإيمان للعاصي أو لمرتكبي الكبيرة، ووجدوا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الزاني وشارب الخمر والسارق. شارب الخمر النبي عليه الصلاة والسلام قال عن رجل كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رغم أنه يزل في هذه المعصية ويشرب الخمر. وكذلك يعني من رجم من الزناة صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجنازة، ومجرد إيجاب الحدود هي دليل على أنه لم يكفر، لأنه لو كانت هذه المعاصي كفرا لكان كل من يعني أتى حدا من الحدود يكون حده القتل ردة من بدل دينه فاقتله، لكن حد الزاني وشرب الخمر والسارق ليس هو حد المرتد، فدل على أنها غير الردة. وكذلك من قتل نفسه وردت أحاديث فيها أنه مخلد في نار جهنم، لكن أيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لرجل كان قد قتل نفسه ثم رؤية في الرؤيا وقد ستر يديه، يعني كان قطع عروق يديه فرؤية في الرؤيا وقد ستر يديه وقال غفر الله لي إلا اليدين، غفر الله لي إلا ليدي هاتين. فدعا لما قصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولي يديه فاغفر، فدعا له أن يغفر الله ليديه لأنه قال غفر لي إلا ليدي، فقال اللهم ولي يديه فاغفر، فدعا له بالمغفرة رغم أنه قد قتل نفسه. فدل هذا على أن الخلود الذي في حق القاتل في حق قاتل نفسه أو قاتل غيره كذلك، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فهذا مما استدل به الخوارج على أن القتل كفر يخلد به في النار، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أهل السنة فسروا هذه النصوص على أن المراد بالخلود هنا طول المكث، أنه وعيد بطول المكث وليس المقصود به الخلود الذي هو بمعنى عدم الخروج إذا مات موحدا، ويبقى الخلود على ظاهره في حق من مات كافرا، لأن من أتى هذه الكبائر قد يكون كافرا في الباطن وقد يكون مؤمنا في الباطن، فإن كان كافرا في الباطن فهو على ظاهره، وإن كان مؤمنا وأتى بهذه الكبائر فالخلود هنا هو طول المكث. فبالنسبة للمرجئة يعني أخذوا هذه النصوص اللهم وليديه فاغفر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قوله عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية مثلا عندما أقيم عليها الحد إلى آخره. أخذوا هذه النصوص وقالوا هذه النصوص تفيد النتائج، طيب ف إذن هنا الفرق التي انحرفت عندنا أولا الخوارج. أولا الخوارج مذهبهم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما هو مذهب السلف، يعني وافقوا السلف في جانب وخلفوهم في جانب، والمرجئة أيضا وافقوا السلف في جانب وخلفوهم في جانب. فالخوارج وافقوا معتقد السلف في أن الإيمان اعتقاد بالجنان وتصديق بالجنان أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فوافقوا في هذا، وأن الإيمان يشمل الفرائض والنوافل، لكن خالفوا في قولهم إنه من ترك واجبا أو فعل حراما كفر بذلك وعومل معاملة الكفار في الدنيا والآخرة. فالخوارج يكفرون العصاة حالا ومآلا، يعني حالا أي في الدنيا فيعاملون معاملة الكافر في الدنيا ويطبقون عليه ما ينطبق على الكافر من الأحكام، لا يستحلون ذبيحته ولا يتزوج المسلمات ولا يصلون عليه إذا مات ولا يصلون خلفه ويعاملونه بالبراءة منه كما يتبرؤون من الكافر. فإذا يعاملونه في الدنيا معاملة الكافر ويعتقدون أنه مخلد في نار جهنم في الآخرة. ذكرنا بعض أدلتهم، من أدلتهم أيضا النصوص التي فيها من فعل كذا فقد كفر، مثلا في بعض الأعمال التي يعني لا تخرج عن الملة ويرد فيها من فعل كذا فقد كفر أو فقد أشرك، مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك مثلا. فيأتون في بعض الأعمال التي هي ليست كفرا مخرجا عن الملة، وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله هو على أقسام، منهم هو كفر يخرج عن الملة ومنهم ما لا يخرج، لكنهم يأخذون يعني بعموم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيطلقونها على عمومها من غير تفصيل. وكذلك النصوص التي فيها الحرمان من الجنة لبعض العصاة، يعني من حجج الخوارج أيضا والمعتزلة، المعتزلة والخوارج يستدلون بنفس النصوص. فالنصوص التي فيها يعني الحرمان من الجنة لبعض العصاة، كمثلا حديث لا يدخل الجنة نماء، لا يدخل الجنة شارب خمر، لا يدخل الجنة عاق، مثلا في نفي دخول الجنة عن عاق الوالدين. قوله عليه الصلاة والسلام في المتبرجات الكاسيات، النساء كاسيات عاريات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فأخذوا هذه النصوص أيضا على ظاهرها أنه من فعل شيئا من هذه المعاصي فإنه لا يدخل الجنة أبدا، وقالوا يعني ليس ثم إلا جنة أو نار، فالذي لا يدخل الجنة إذن يدخل النار، والذي يدخل النار عندهم لا يخرج منها. والجواب عن ذلك، أن نقول يعني نفي دخول الجنة، يعني طريقة أهل السنة في الجواب عن هذه النصوص أن نفي دخول الجنة عن العصاة أي لا يدخلها مع أول الداخلين، هذا أحد الأجوبة، يعني لا يدخل الجنة نماء مثلا، لا يدخل الجنة شارب خمر أو قاطع رحم أو عاق أو غيره من الذنوب التي ورد فيها الحرمان من الجنة، يعني لا يدخلها مع أول الداخلين، لأنه من الناس من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها بحساب بغير عذاب، ومنهم من يدخلها بعد حساب وعذاب. فإذا لا يدخل الجنة يعني لا يدخلها مع أول الداخلين، وهذا لا يمنع أنه يدخلها بعد أن يعذب في النار، يعني يكون وعيدا له، طبعا تحت عفو الله، تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عذب وكان معه أصل الإيمان فهو لا يخلد في النار وإنما يخرج منها ويدخل الجنة، فهو لا يدخل الجنة يعني مع الأول الداخلي. وطريقة أخرى في الجواب أنه لا يدخل الجنة أي الدرجات العلى من الجنة، لأنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان كثيرة كما ورد في الحديث، فهي درجات، فهو لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الجنة التي لا تليق بأمثاله، وفي نفس الوقت هو يدخل الجنة يعني الدرجة الدنيا من الجنة، فهو لا يدخل الجنة يعني لا يدخل الدرجات العليا من الجنة، وهو يدخل الجنة في نفس الوقت، فيصدق عليه هذا ويصدق عليه هذا. والنصوص التي فيها الحكم بالكفر على فاعل بعض المعاصي مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مثلا، من حلف بغير الله فقد أشرك وهكذا، فإذا هذه النصوص تحمل على أنه كفر دون كفر، كفر دون كفر، أن الكفر درجات، منه كفر أكبر يخرج عن الملة ومنه كفر أصغر لا يخرج عن الملة. فإذا وصف فاعل المعصية بأنه كفر فيفهم هذا في عند أهل السنة على أن المقصود به كفر دون كفر وليس الكفر الأكبر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الخوارج، يعني في استدلال الخوارج بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر، وإنما هو كفر دون كفر. وأيضا التأبيد في حديث قاتل نفسه فأيضا فسر بأنه طول المكس، يعني الأبد هنا في هذا السياق بمعنى طول المكس، يعني هو وعيد له بأن يطول مكسه في النار. والنصوص التي فيها نفي الإيمان كما ذكرنا، لا يؤمن أو لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، المقصود به نفي الإيمان المطلق وليس نفي مطلق الإيمان. ومثال ذلك مثلا أن العرب في لغتها قد تنفي الاسم عن الشيء الذي يعني به خلل في كماله الواجب، به خلل في كماله الواجب، يعني البيت مثلا إذا كان بيتا ولكنه به خلل، يعني فيه خلل في كماله الواجب، به مثلا جدار مكسر، به بعض الخلل، أو مثلا دابة مثلا مريضة لا تسير بصاحبها ولا توصله إلى مقصودها أو كذا، فينفي يقول هذا ليس بدار، هذه ليست دابة، فلا يقصد نفي حقيقة الاسم ولكن نفي كماله الواجب. فمثلا هذه الدابة التي بها خلل يمنعها من توصيلك إلى المكان الذي تريده أو كذا، فهي دابة وهي ليست بدابة في نفس الوقت، هي دابة ولكن ليست بدابة، يعني لا يحصل منها المقصود والمراد. فكذلك نفي الإيمان عن العصاة المقصود به أنه انتفى عنهم الإيمان المطلق الكامل بالواجبات، وإن كان لا يزال معهم أصل الإيمان الذي ينجيهم من الخلود في النار. النصوص كذلك التي فيها الوعيد بالنار للعصاة، النصوص التي فيها من فعل كذا دخل النار، طيب عندنا نصوص فيها الحرمان من الجنة ونصوص فيها الوعيد بدخول النار، فالنصوص التي فيها الوعيد بدخول النار أيضا يستدل بها الخوارج على تخليدهم في النار، لكن عند أهل السنة نقول الوعيد بدخول النار أي مدة، يعني إن كان معه أصل الإيمان فإذا هو متوعد بدخول النار يعذب فيها مدة ثم يخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو موعود بالنار لكن ليست نار الخلود وإنما نار الدخول، يعني فهو متوعد بدخول النار وليس بالخلود فيها، وإذا ورد الخلود فيفسر بطول المكث كما مر. نعم شكرا. هل استدل بقول الله وقالت الأعراب آمنا؟ نعم بارك الله فيك. أحسنت. نعم سيأتينا إن شاء الله بعد قليل ذكر هذه الآية الكريمة في مسألة معنى الإيمان والإسلام إذا اجتمع في نص أو كذا، سنذكره إن شاء الله. هذا مذهب الخوارج وحججهم والرد عليهم. بالنسبة لمذهب المعتزلة كما عندكم هنا، فكفر الخوارج العصاة وخلدوه في لظى إن مات، وهكذا فأهل الاعتزال قد خلدوا العصاة في المآلي. مذهب المعتزلة، يعني هذا المذهب نشأ في عهد التابعين عندما اعتزل واصل ابن عطاء مجلس الحسن البصري، فقال الحسن ايه اعتزلنا واصل، فأطلق على يعني على واصل وأصحابه المعتزلة، ومنهم عمرو بن عبيد وآخرون، و يعني مذهبهم فيه ضلال في عدة أبواب من أبواب الاعتقاد، والذي يخصنا هنا في باب الأسماء والأحكام أن المعتزلة يعني مذهبهم كمذهب الخوارج ومذهب السلف أيضا أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل في هذه الجزئية، يعني في هذه الجزئية أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فهذه الجزئية وافقوا فيها السلف. لكن يعني أشبه الخوارج في المآل وخالفوهم في الحال، يعني الخوارج حكموا على العصاة بالتكفير في الدنيا والآخرة، في الدنيا يعاملونهم معاملة الكفار ويستحلون دمهم ويعاملونهم معاملة الكفار، وفي الآخرة يعتقدون خلودهم في النار. المعتزلة يعتقدون خلود العصاة في النار في الآخرة، ولكن في الدنيا يعاملونهم معاملة المؤمن. هذا وجه الخلاف بينهم وبين الخوارج، أن المعتزلة يعاملون عصاة الموحدين في الدنيا معاملة المؤمنين، يتزوج المسلمات، عندهم أن الزاني والسارق والشارب الخمر يحل أن يتزوج مسلمة وتؤكل ذبيحته ويصلى عليه إذا مات ويصلى خلفه وكذا، يعاملونه في الدنيا معاملة المؤمن، لكن يعتقدون أنه خالد في نار جهنم. هناك يعني خلاف داخل المعتزلة، منهم فريق كالعلاف، العلاف أحد أئمة المعتزلة، يرى أن الإيمان يدخل فيه الفرائض والنوافل كالخوارج، الخوارج يدخلون في الإيمان الفرائض والنوافل، ومذهب السلف كذلك فيه أن الإيمان يدخل فيه الفرائض والنوافل. القول الثاني هو قول جمهور المعتزلة، قول جمهور المعتزلة يرون أن الإيمان هو الطاعات المفروضة فقط، هو الطاعات المفروضة فقط، ويخرجون النوافل من الإيمان. ثم يعني إن المعتزلة كما ذكرنا يقولون من ترك شيئا من الإيمان كفر وخرج من الملة، لكن هذا في المآل يعني في الآخرة، وأما في الحال فإنهم يعاملونه معاملة المؤمن، ويعني يصطلحون على تسمية عصاة الموحدين بأنه في منزلة بين المنزلتين، عندهم مصطلح المنزلة بين المنزلتين، وهو هو الفاسق الملي، الفاسق الملي الذي يعني هو من أهل الملة وهو فاسق. فالفاسق الملي عندهم يسمونه في منزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الإيمان والكفر. ومقصودهم يعني في هذا المصطلح ليس المعنى الذي يقصده أهل السنة أنه يعني فيه إيمان وفيه كفر وفيه طاعة ومعصية، لا يقصدون هذا المعنى، ولكن يقصدون أنه في منزلة بين الإيمان والكفر، أنه في الدنيا مؤمن وفي الآخرة كافر، يعني هو في الدنيا يعامل معاملة المؤمنين وفي الآخرة مع الكفار. نعم. شكلت من الخوارج يدخلون الدواب صحيح. فما يحكمون على من ترك النوافل؟ لا، يعني عندهم الخلود في النار لمن ترك الفرائض، يعني فعلى نسبة الخوارج مسألة الخلود في النار عندهم إنما هي لمن ترك واجبا أو فعل حراما. ويرد على المعتزلة بنفس النصوص التي رد بها على الخوارج في الجانب الذي ضلوا فيه وانحرفوا فيه، وهو اعتقاد خلود العصاة في النار، فيجاب عنهم بمثل ما أجيب به عن الخوارج. من النصوص التي يعني يفسرها الخوارج والمعتزلة تفسيرا باطلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. أولا، التفسير الصحيح في مذهب السلف وأهل السنة أن قوله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق التائبين، هذا في حق التائبين. إن الله يغفر الذنوب جميعا يشمل ذلك الشرك، الذنوب جميعا هنا تشمل الشرك. فعندنا آية إن الله يغفر الذنوب جميعا لم يفصل فيها بين الشرك وغيره، كل الذنوب يغفرها الله سبحانه حتى الشرك. فإذا هذه الآية المقصود بها أنها في حق التائبين، من تاب غفر الله له وقبل توبته حتى لو تاب من الشرك تاب الله عليه. وأما قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتفسيرها عند أهل السنة أنها في حق غير التائبين، في حق غير التائبين، أو بعبارة أخرى من مات مصرا على المعصية. الإصرار على المعصية هو أن يموت غير تائب منها، هذا معنى الإصرار على المعصية، يعني أن يموت غير تائب منها. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا تفسيره عند أهل السنة أنه في حق المصرين الذي مات غير تائب. فهذا إن مات غير تائب مصرا على شرك فهذا لا يغفره الله تعالى، وإن مات مصرا على معصية أي غير تائب منها، مصرا ليس معناها مستحلا كما قد يسيء فهمها بعض الناس يحسب أن المصر هو المستحل، أو لا، المصر يعني الذي لم يتوب. فالذي مات مصرا على شرك أي غير تائب منه فهذا لا يغفره الله تعالى، ومن مات مصرا على ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فهنا انحراف الخوارج والمعتزلة أنهم يفسرون آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقولون هذا في حق التائبين، يعني يغفر لمن تاب، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان كذلك لكان معناه أن الشرك لا يغفره الله لمن تاب، يعني كيف تفسر هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقول هذه ليست في حق المصرين الخوارج والمعتزلة، يقول هذه في حق التائبين، يعني ويغفر ما دون ذلك لمن تاب. هذا غير صحيح، لأنه لو يغفر ما دون ذلك لو أن شرطه التوبة لما فرق الله تعالى بين الشرك وغيره، لكن لما ذكر الله تعالى التائبين يعني الصواب الذي عليه أهل السنة أن الآية التي في حق التائبين هي إن الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان شركا أو غيره، إن تاب فالله تعالى وعد بمغفرة الذنوب كلها شركا أو غيره. وأما التي في حق المصرين غير التائبين فهي آية سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أيضا من أعظم النصوص التي يرد بها على الفريقين أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة. ولهذا إيه عندكم في البيت 29 كلاهما قد أنكر الشفاعة وابتدعوا فبئسة البضاعة، يعني البدعة بئسة البضاعة، يعني بئس ما يتزود به الإنسان أن يبتدع أو أن يشتريه أو يأخذه. فإذا كلا الفريقين أنكر الشفاعة، لأن حديث الشفاعة تقضي على مذهبي الخوارج والمعتزلة، والمقصود هنا الشفاعة في من دخل النار من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الشفاعة في الصحيحين، حديث الشفاعة في الصحيحين من ألفاظ كثيرة من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. فحديث الشفاعة فيها أن ناسا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يدخلون النار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم. في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم 3 مرات، وفي بعضها 4 مرات، وهناك اختلاف أيضا في الألفاظ في مقدار وزن الإيمان، يعني الذي مع كل دفعة تخرج من النار. ففي بعض الألفاظ أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من دخل النار من أمته فيقول الله له أخرج من النار من في قلبه دينار من إيمان فيخرجهم، ثم يشفع مرة ثانية فيقول الله له أخرج من النار من في قلبه نصف دينار من إيمان أو زنة نصف دينار من إيمان فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع مرة ثالثة فيقال له أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أو في بعض الألفاظ في الدفعة الأولى شعيرة، وزن شعيرة من إيمان، وفي الثانية ذرة، وفي الثالثة أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم يشفع مرة رابعة فيقول الله تعالى له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأيضا في أحاديث الشفاعة أنها الشفاعة في إخراج العصاة من أهل النار أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعات له ولغيره من الأنبياء والصالحين، ولكن له عليه الصلاة والسلام منها النصيب الأوفى، يعني معظم من يخرج بهذه الشفاعة هم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى يأذن للأنبياء والصالحين أن يشفعوا أيضا في من يعرفون ممن دخل النار. يقول الله تعالى أيضا بعد أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى لمن دخل الجنة أو لأهل الجنة اذهبوا إلى النار فأخرجوا من عرفتم، فأخرجوا من عرفتم، فيخرجون يشفعون عند الله تعالى ويخرجون من النار بعض من أذن الله سبحانه في خروجهم إلى آخر. فأحاديث الشفاعة فيها أن ناسا دخلوا النار ثم أخرجوا منها، إذن كونهم دخلوا النار معناها أنهم ماتوا مصرين على معاصي وذنوب، ماتوا مصرين على معاصي وذنوب بسببها دخلوا النار، وإلا فإنهم لو كانوا يعني ماتوا تائبين من جميع المعاصي والذنوب ولم يحصل منهم فسق ولا عصيان لما دخلوا النار أصلا. فكونهم دخلوا النار معناها أنهم من العصاة ومن أهل الكبائر. ثم كونهم خرجوا من النار بعد أن دخلوها معناها أنهم لم يكفروا بمعصيتهم. فإذا أحاديث الشفاعة أعظم رد على الخوارج والمعتزلة. لذلك الخوارج والمعتزلة يكذبون بهذه الأحاديث. الخوارج يكذبون بها وينكرونها، والمعتزلة رغم أنها في الصحيحين يقولون هذه من أحاديث الآحاد، وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في الاعتقاد، فيردون أحاديث الشفاعة ولا يأخذون بها. ننتقل بعدها إلى مذهب المرجئة في البيت 30. وكل من قد أخرج الأعمال فمرجئ ضل بذا ضلالا، ماهية الإيمان عند الجهم معرفة الرحمن يا ذا الفهم، والأشعر التصديق بالجنان أي بالقلب، ولابن كرام فباللسان إقراره به يصير مؤمنا حتى وإن أسر كفرا باطنا. يعني إذن إيه؟ كل من أخرج الأعمال فهو مرجئ. فإذن المرجئة يضبطهم هذا الضابط أنهم كل من أخرج العمل من الإيمان، من قال إن العمل ليس من الإيمان فهو مرجئ. لكن ما هو الإيمان إذن؟ المرجئة على أقسام، على أنواع. يعني الأقسام المرجئة أربعة، الأقسام الأصلية لهم أربعة وقد يتفرعون يعني داخل هذه الأقسام. فأولهم الجهمية أتباع الجهم بن الصفوان، فالإيمان عندهم هو معرفة الله، كل من عرف الله فهو مؤمن. وعند الأشعري، عند أبي الحسن الأشعري وأتباعه، هو التصديق بالجنان. التصديق أخص من المعرفة لأنه قد يعرف ولا يكون مصدقا، لكن التصديق أخص من المعرفة. فالأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق بالجنان. ولابن كرام فباللسان، الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني فرقة من الفرق، عندهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان. إذن إيه؟ قول القلب هذا عند الأشاعرة، وقول اللسان عند الكرامية. إقراره به يصير مؤمنا، يعني إقراره به أي باللسان يصير مؤمنا عند الكرامية، حتى وإن أسر كفرا باطنا، حتى لو كان ليس عنده التصديق القلبي. لكن كما سنوضح يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني لإنصافه يعني قال إن الناس غلطوا على الكرامية وادعوا أنهم يعتقدون أن من تلفظ، أن المنافق الذي يتلفظ بالشهادتين بلسانه وهو كافر باطنا، فبعض الناس غلطوا على الكرامية وادعوا أنهم يعتقدون أنه يدخل الجنة وينجو في الآخرة. لكن شيخ الإسلام يقول الكرامية هم سموه مؤمنا، يعني خلافهم في الاسم وليس في الحكم. يعني عندما سألوا الأسماء والأحكام يعني هم سموا المنافق مؤمنا، لكن الذي يقر باللسان فعندهم أن هذا هو الإيمان. فالإيمان عندهم الإقرار بالشهادتين باللسان حتى ولو كان كافرا باطنا، لكن هم يعتقدون أنه لو كان كافرا باطنا فهو مخلد في النار. فإذا كرامية هم ضلالهم في أنهم أخرجوا العمل من الإيمان واكتفوا فقط بالإقرار باللسان لإثبات الإيمان، فهم مرجئة من جهة كونهم أخرجوا العمل، لكن كذلك يعني انحرافهم في جهة الاسم، يعني أنهم يطلقون اسم الإيمان الكامل على هذا المنافق لكن من جهة الحكم لا يعتقدون أنه يعني ناجل في الآخرة، بل يعتقدون أنه لو مات على كفره الباطن فإنه يخلد في النار. والحنفي التصديق بالجنان، يعني المذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقال له مذهب مرجئة الفقهاء، وهم فقهاء الكوفة، وهذا المذهب يعني نشأ عند شيخ أبي حنيفة وهو حماد رحمه الله تعالى، وتبعه أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذا، أن الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق يعني بالقلب والإقرار باللسان، والإقرار باللسان. ولكن يعني أخرج العمل من الإيمان فلم يدخل العمل في الإيمان. إذن المرجئة منهم من قال الإيمان هو قول القلب فقط، ومنهم من قال هو قول اللسان فقط، ومنهم من قال قول القلب وقول اللسان معا، لكن القدر المشترك أنهم يخرجون العمل من الإيمان، يخرجون العمل من الإيمان. بالنسبة لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وشيخه حماد، فيقال له مذهب فقهاء الكوفة أو مرجئة الفقهاء أنهم أخرجوا العمل من الإيمان، ولكن قالوا هو التصديق والإقرار. فهذا المذهب كما بين يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يكن مذهب شيخ حماد وهو إبراهيم النخعي، ولا مذهب شيوخ شيخه كعلقمة والأسود، ولا مذهب شيخهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فيعني عندنا ثلاث طبقات لطبقة ابن مسعود رضي الله عنه وفقهاء الصحابة في الكوفة، ثم طبقة أصحاب ابن مسعود، هؤلاء كانوا على طريقة السلف، يعني هم السلف يعني رضي الله عنهم وأرضاه، يعني لا يختلفون عن غيرهم من السلف في الأمصار الأخرى، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فمذهب ابن مسعود ورضي الله عنه وأصحابه كعلقمة والأسود والطبقة التي بعدهم كإبراهيم النخعي، كل هؤلاء كانوا على طريقة السلف، لكن حماد عنده بدأ إخراج العمل من الإيمان، وأبو حنيفة رحمه الله تأثر بشيخه في هذا الباب. ولذلك يعني مما أخذ على العقيدة الطحاوية أن الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر قال هذا معتقد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وبعدين ذكر فيها لما ذكر مسألة الأسماء والأحكام وتعريف الإيمان، قال والإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، بس ما ذكرش عمل بالأركان، ما فيش عمل بالأركان، لأنه على طريقة مرجئة الفقهاء لما أخرجوا العمل. فقال الإيمان تصديق بالجنان أي بالقلب وقول باللسان، بس ما ذكرش عمل بالأركان. وبعدين بعد ذلك قال والإيمان في أصله سواء وأهله لا يتفاضلون فيه، والإيمان في أصله سواء وأهله لا يتفاضلون فيه. التفاضل هو الزيادة والنقصان، يعني التفاضل هو تعبير آخر كان يستعمله الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله بعض الأئمة في التعبير عن الزيادة والنقصان، هو التفاضل، يعني أن يكون بعضهم أفضل إيمانا من بعض، يعني أزيد الأفضل إيمانا أي الأزيد. فقال يعني أهله في أصله سواء، والإيمان في أصله سواء وأهله لا يتفاضلون فيه، وإنما التفاضل بالتقوى وإلى آخر ما ذكره، يعني المؤمنون يتفاضلون ولكن ليس التفاضل في الإيمان، وإنما يتفاضلون في العمل، ولكن العمل عندهم ليس من الإيمان. فهو ماشي في هذا الباب على طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهم يعني أقرب فرق المرجئة إلى طريقة السلف رضوان الله عليهم، لكن قولهم معدود خطأ يعني، وأنهم خالفوا في هذا طريقة مشايخهم. وكذلك الإمام سفيان الثوري رحمه الله من معاصري أبي حنيفة ومن أئمة الكوفة رحمه الله، وكان طريقة الإمام سفيان كطريقة السلف يعني في هذا الباب، رغم أنه من أئمة الكوفة. فإذا المرجئة يعني فرقة قالت الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط. فمذهب الجهم بن صفوان قال الإيمان مجرد معرفة القلب، أنه أو بعبارة أخرى الإيمان هو معرفة الله فقط. فقد كل من عرف الله تعالى فهو مؤمن، فهذا مذهب الجهمية. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه اشتد نكير السلف على مقالة الجهم، أنه قال كل من عرف الله فهو مؤمن، حتى أطلق قال شيخ الإسلام في شيخ الإسلام رحمه الله له كتابان جليلان، كتاب الإيمان الكبير في مجلد كبير، وكتاب الإيمان الأوسط، يعني فيهما تفصيل بهذه المسائل يعني التي نجملها هنا، يعني من أراد التوسع فيها يمكنه الرجوع إلى كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فذكر في كتاب الإيمان الأوسط قال واشتد نكيرهم لذلك، حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك. نقل عن وكيع بن الجراح ونقل عن الإمام أحمد كفر من قال الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط. قال شيخ الإسلام وقالوا إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم عرفوا بقلوبهم، يعني الخلاصة الكلام أنه مما يرد به على الجهمية أن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود قد عرفوا بقلوبهم وجحدوا بألسنتهم، فهل كانوا مؤمنين؟ لأن الله تعالى قال عن فرعون وقومه قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بعض هذه النصوص يعني يرد بها على الجهمية ويرد بها على الأشاعرة أيضا، وبعضها يعني بعضها رد على الجهمية والأشاعرة أيضا وبعضها رد على الجهمية فقط. وقال تعالى عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قيل يعرفونه أي يعرفون الحق، قيل يعرفونه أي يعرفون النبي، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وورد في تفسير الآية الكريمة أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبر اليهود وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، فسألوه عن تفسير هذه الآية، يعني كيف كنتم تعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم؟ قال أرأيت لو كان ابنك بين أبناء الناس أكنت تعرفه؟ قال عبد الله بن سلام قال أرأيت عندما يكون ابنك بين أبناء الناس تعرف ابنك تستخرجه من بين أبناء الناس؟ قال كذلك نعرف النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، أول ما يرون النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام المذكور في كتبهم. يعني يعني خلاصة كلامه رضي الله عنه أن معرفتهم بذلك يعني معرفة اليهود بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام معرفة بينة جلية واضحة، إذا رأوه عليه الصلاة والسلام لا يشك أحدهم أنه هو النبي الخاتم الذي في كتبه. ولذلك ورد أيضا في قصة حيي بن أخطب أنه هو وأخوه والقصة تقصها أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة فذهب حيي بن أخطب وكان رأس اليهود وكبيره ومعه أخوه للقاء يعني لينظروا يعني هل هو النبي الذي في كتبهم. فتقول رضي الله عنها فرجع مكسوفين كئيبين، يعني ذهب ينظران إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجع يعني في كآبة وانكساف، وسمعت أحدهما يقول للآخر أهو هو؟ قال هو هو، يعني قل أهو هو؟ قال هو هو. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقيت. فكانوا موقنين أنه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. فعندهم يعني عندهم معرفة، بل أكثر من المعرفة عندهم تصديق يعني، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا أيضا يرد بها على الأشاعرة ومن باب أولى على الجهمية. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا كله رد على من يقول الإيمان هو التكذيب فقط، لأنه إذا كان الكفر هو التكذيب فقط، لأنه إذا كان الإيمان هو التصديق فقط معناه أن التكذيب فقط هو الكفر. لكن الله تعالى أثبت لبعض الكفار أنهم لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هم يجحدون بآيات الله، لا يتبعون الدين، ولكنهم في الباطن يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في إبليس، إبليس يعني الله سبحانه وتعالى قال عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال إيه؟ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إيه؟ قال ربي، إذن هو يقر أن الله تعالى هو ربه ويحلف بعزة الله تعالى. قال فبعزتك، يعني إبليس لا يشك أن الله تعالى هو ربه، الله تعالى يعني خاطبه وكلمه وأجاب خطاب الله تعالى، وكان يعبد الله مع الملائكة ولا يشك في الملائكة، ولا يشك في الله تعالى، ولا يشك في اليوم الآخر. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. فإذا إبليس يعني كان يعرف الله تعالى، وكان يصدق بوجود الله تعالى وبالملائكة وباليوم الآخر، ومع ذلك فهو رأس الكفر بنص القرآن أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي قصة أبي طالب أيضا، في قصة أبي طالب أنه يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال له أبو جهل أبو جهل ومن كان معه قال له إيه؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أن يعيرني قومي لأقررت بها عينك، لأقررت بها عينك. فكان يؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله تعالى، ولكن لا يريد أن يعيره قومه أنه ترك دين عبد المطلب. فمات على ما مات عليه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس نعلين من نار أو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ويعني لم ينجو ومات على الكفر، ولم يعامله النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته معاملة المسلمين. فدل هذا كله على أنه لا يكفي معرفة الله تعالى ولا يكفي التصديق. فإذا الجهمية قالوا الإيمان هو معرفة الله تعالى، والأشاعرة يعني قولهم أخص من قول الجهمية، وقالوا الإيمان هو التصديق. والكرامية قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان، والحنفية قالوا الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان. إذن القدر المشترك بين طوائف المرجئة هو إخراج العمل من الإيمان، ولهذا سموا مرجئة من الإرجاء الذي هو التأخير، أنهم أرجأوا العمل أي أخروا العمل وأخرجوا عن الإيمان. من شبهاتهم التي يعني يستندون إليها أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم في مواضع كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا الواو تقتضي المغايرة، قالوا الواو تقتضي المغايرة، فمعناه أن العمل الصالح شيء والإيمان شيء آخر. فجعلوا الإيمان، جعلوا العمل الصالح ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا منه، ليس جزءا من حقيقة الإيمان، ولكن جعلوا العمل الصالح ثمرة من ثمرات الإيمان وليس جزءا من حقيقة الإيمان. والجواب عن يعني عن هذه الشبهة هو أن الواو لا يلزم أن تقتضي المغايرة، بل تأتي الواو أحيانا لعطف الجزء على الكل وعطف الكل على الجزء، كما في قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، فعطف النخل والرمان على الفاكهة ولا يلزم من هذا المغايرة. وكذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فعطف جبريل وميكال على الملائكة، وهذا من عطف الجزء على الكل. وكذلك وما أوتي موسى وعيسى والنبيون، موسى وعيسى والنبيون، فعطف الأنبياء على موسى وعيسى ببعطف الكل على الجزء: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وما أشبه ذلك. فإذا الواو قد تأتي لعطف الجزء على الكل أو الكل على الجزء، ولا يلزم منها المغايرة. فإذا هذه الآيات التي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح هو جزء من الإيمان، وإنما خصه الله سبحانه وتعالى ليكون ذلك تأكيدا على أهمية هذا الجزء، يعني كأنه ذكر مرتين، مرة باعتباره العمل الصالح، يعني كأنه هنا ذكر مرتين، مرة باعتباره داخلا في العموم الذين آمنوا فيشمل قولا وعملا، وبعدين وعملوا الصالحات، فإذا كأنه ذكر مرتين تأكيدا على أهميته، مرة باعتباره ضمن الإيمان ومرة عند إفراده. وبعض أهل العلم يعني يقول إن الخاص إذا يعني إذا عطف الخاص على العام أو الجزء على الكل أو كذا، أنه في هذا السياق المعين، يعني في هذا السياق المعين يعني يكون يعني من باب إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كما سنوضحه. فبعض أهل العلم يقول في هذا السياق المعين، حتى لو كانت الواو للمغايرة في هذا السياق المعين، فهذا لا ينفي أن العمل يكون جزءا من الإيمان عندما يطلق الإيمان ولا يعطف عليه العمل الصالح، فلا بد أن يكون داخلا فيه. أما إذا عطف عليه فالأصح والأحسن أن نقول إنه داخل فيه، ثم ذكر مرة أخرى زيادة في التأكيد، وحتى لو قلنا إنه لم يدخل في هذا السياق فهو داخل عندما يأتي الإيمان وحده. نعم. قول تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم أحسنتم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هنا هو الصلاة، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. هذا دليل على أن العمل من الإيمان، وهذا مما يرد به أيضا على المرجئة. شوفنا ما الفرق بين المرجئة وفقهاء المرجئة؟ المرجئة أوسع يعني أعم، يعني تشمل فرقا، نقول مرجئة تطلق على كل من أخرج العمل من الإيمان. ثم المرجئة أربعة أقسام، قسم قال يعني كلهم اتفقوا، المرجئة كلهم اتفقوا على أن العمل ليس من الإيمان، لكن ما هو الإيمان؟ بعضهم قال إيمان هو معرفة الله وهم الجهمية، بعضهم قال إيمان هو التصديق وهم الأشاعرة، وبعضهم قال الإيمان هو التلفظ بالشهادتين وهم الكرامية، وبعضهم قال هو التصديق والإقرار وهم فقهاء المرجئة أو هم يعني هم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه. نعم. طيب، ما زال الحديث متصل إن شاء الله، نكمل غدا بإذن الله تعالى من عند البيت 35 إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك سؤال؟ إن شاء الله كثير من الأسئلة يعني ستأتي إن شاء الله، بس إذا كنت شاء الله. سؤال على الأحناف اليوم، هل يدخلون العمل في الجنة وهم ما زالوا على ما زالوا على ما هم عليه؟